اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أطيب التحايا نبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت بالخيرات أوقاتكم مستمعين الكرام. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، إلى هذا المجلس، إلى هذا الدرس الذي نتدارس فيه وإياكم كتاب الله عز وجل، وما أجمله من درس وما أجمله من اجتماع. في هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي اخترنا له اسما اقرأوا القرآن، هذه الجملة التي جاءت جزءا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، النتيجة فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نقوم بالسبب آملين بالنتيجة، أن نفوز بهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي نقدمه لكم بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. باسمكم أرحب بضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في مدينة الرياض. حياك الله الشيخ صابر. الله يحييك أنتم السادة المستمعين وكل من قام على هذا البرنامج المبارك. اليوم إن شاء الله نقرأ سورة محمد، نواصل القراءة من سورة محمد من الآية 16 حتى الآية 19. هذا هو منهج حلقتنا اليوم، سورة محمد من الآية 16 حتى 19. وكما أذكر دائما بضرورة القراءة من المصحف حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وتستمع وتقرأ تكون فائدتك إن شاء الله أكبر. كما آمل أيضا من المستمعين والمستمعات من يتصل بنا، وهذا يعني من الطلبات المتكررة ليس فقط في برنامجنا وإنما في كل البرامج الإذاعية، وهو طلب فني، من يشارك معنا يغلق الراديو والمذياع حتى لا يكون هناك صعوبة في الاستماع لصوته، كذلك بدون سماعة وبدون مكبر الصوت سبيكر حتى نستمع إليه ويستمع إلينا بشكل جيد، وكذلك بقية المستمعين لأثير الإذاعة يستمعون بشكل جيد. إذن أهلا بكم وباتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن.

كما قال: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد أن استمعنا للتلاوة واستمعنا لتفسير الآيات. شيخ صابر، نبدأ معك كالمعتاد بما تود التنبيه إليه، لكن لفت انتباهي في تلاوتك قبل قليل إلى الشيخ الحصري رحمه الله، وكأني كنت يعني في بعض أجزاء تلاوتك أستمع للشيخ. صحيح، نعم، وهذا يمكن شجعتني أنت قبل بداية الحلقة مثل الحصري وكذا، فتحصرنا شيئا ما. نعم، لكنك ما قلدته 100%. لا، قصدت ذلك. يسمونه التأثر، التأثر غير المحاكاة للمعنى، لكنك أنت قصدت ذلك. أي نعم. يعني لو أردت منك أن تقلده 100% تستطيع؟ صعب 100%، ما في أحد يقول 100%. طيب 95%. ما لا، أعطنا آية 100% أو قريبا. ما في 100%. يعني أنت الآن قرأت ونويت أن لا يعني تقلده، وإنما تأتي بتلاوة متأثرة. متأثر منهج الشيخ، يعني طريقة الشيخ. طيب، وإذا قلنا الشيخ عشان نفرق بس نزود شوية. طيب، أعطنا واحدة آية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني هذا ليس تأثرا وإنما تقليدا، محاكاة للشيخ، لأنه فعلا قريب. يعني حاول قدر الإستطاعة الحنجرة ولا شهادة، ممكن لكن ممكن التأثر بصوتك أنت وحنجرتك أنت، لكن طريقة أداء الشيخ. وهذا يمر معنا في كثير من الحلقات، عندما يتصل بنا أحد المستمعين ويقرأ فنقول له بعد أن ينتهي: كأنك يعني متأثر بالشيخ الحذيفي، كأننا كنا نستمع للشيخ مثلا معيقلي، كأننا استمعنا قبل قليل مثلا منشاوي. وهذا هو التأثر. أما التقليد البين فلن نقول كأننا، وإنما نقول يعني يحاكي فلان، يحاكيه فلان. لكن التأثر بيكون من كثرة السماع والمحبة طريقة الأداء وكذا. وبصفتك يعني شيخ معلم، يعني هل تؤيد المحاكاة لطلابك؟ ما في أحد يبدأ حياته القرآنية إلا بالسماع والمحاكاة في بداية. معظم الناس تقريبا من 95% يحاكون القراء، ثم بعد ذلك يتميز بشخصيته في الأداء، لكن غالبا كل يبدأ المحاكاة. ما يستطيع بعضهم ينفك عن القارئ؟ لا بد أن ينفك، لكن أحيانا بعض الناس لا يقلد لأجل التقليد، يعني حتى يتقى يصلي بالناس تراويح وهو يقلد القارئ الفلاني. هذا بيكون تأثر شديد، لأنه يمكن ما انفتح على غيره، يعني يسمعه فقط وغيره يسمعه قليل، لكن لو سمع غيره وغيره وغيره وقرأ بإحساسه ربما ينفك إلى حد ما من التقليد. وأنت شيخ صابر، بالنسبة لك القارئ الذي يعني أثر فيك واستمر صوته مع صوتك؟ يمكن ما أذكر أحد معين، لكن قد يكون أحيانا عندي نبرة من الحصري رحمة الله عليه أو شيء من عبد الباسط من شيء، لكن ما أذكر. يعني أنا كأني أذكر يعني أنك ربما يعني بدأت متأثرا بالطبلاوي. الطبلاوي ولا في مجول، لكن ما كان، لكن مصحف المرتل لما كنا نسمع كذا، لكن فعلا الطبلاوي مجود أنا متأثر به جدا. للشيخ الطبلاوي. طيب، تذكرنا بصوت الطبلاوي وثم ننتقل للصلاه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب، هذه المجودة. نعم. طيب، جزاك الله خير شيخ صابر. إن سمحت لي قبل أن نبدأ بما تود التنبيه إليه، معنا اتصال من اليمن، لا أريد أن أؤخره. من معنا؟ ناصر من اليمن، أم مصطفى. أم مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أم مصطفى من اليمن، تفضلي. الله يحييك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. ما شاء الله يحفظك يا مصطفى يبارك فيك أختي على هذه التلاوة الطيبة. الله يجعل في ميزان حسناتك. تلاوة معلمة. لا ما شاء الله مصطفى. يمكن سبق أن شاركتنا وذكرت أنها تأثرت بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد في حفظها. سمعت القرآن كله حفظا من الشيخ عبد الباسط. ما شاء الله. شكرا لك يا مصطفى من اليمن. عندك شيخ ما تود الإشارة إليه بشكل سريع حتى نأخذ الصلاة. تنبيهات اليوم بإذن الله في هذه الآيات المباركات من 16-19 من سورة محمد عليه الصلاة والسلام معظمها في تأثر الحروف عند تجاورها، يعني حرف رقيق بجانب حرف فخيم أو حرف مرقق بجانب حرف فخم يتأثر به. منها طابع، لو لم نتبن نقول أولئك الذين طابع طابا طابا، الطاء مفخم والباء أو حرف مرقق، فينبغي أن نحذر حتى لا تتأثر الباء بالطاء. وكذلك تقواهم، نقول تقواهم و تقواهم حتى لا تتأثر واو مرققة بالقاف قبلها. بغتة وليس بغتة، باء بغتة هنا تأثر الحرف بالذي بعده، فالباء المرققة لا ينبغي أن تتأثر بالغين المفخمة بعدها. وكذلك واستغفر وليست واستغفر لذنبك. كذلك قاعدة، لو نلاحظ الآيات معظمها تنتهي بميم الجمع، أهواءهم تقواهم ذكراهم مثواكم، نحذر من أمرين. الأمر الأول نحذر من الوقوف عليها بالقلقلة، لا نقول أهواءهم تقواهم ذكراهم، لأن الميم ليست من حروف القلقلة. حروف القلقلة خمس مجموعة في قولنا قطب جد قاف طاء باء جيم دال، ما سواها لا يقلقل. تنبيه الثاني في القاعدة هذه الوقف على الميم الساكنة، نقف عليها بغنة تناسب زمن السكون، نقول تقواهم أهواءهم، لا نقول تقواهم أهواءهم، لا نزيد زمن الغنة لئلا يوهم أن الميم مشددة، مثل منكن عليهن هذه مشددة فزمنها طويل، أما هنا نقف بزمن الغنة بزمن الحرف الساكن وليس الحرف المشدد، والله أعلم. طيب نأخذ الآن معنا ياسر من الأحساء. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ومرحبا، حياك الله ياسر، تفضل. الله يحفظك ياسر، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. في اهواءهم اولئك ياسر، في علامة مد على الكلمات هذه ولا فيه؟ فيه في مد. أيوة، هذه علامة مد خاصة لما تكون في وسط الكلمة زي أولئك أهواءهم، تكون المد هنا زائد عن المد الطبيعي أربع حركات، نقول أولئك، بخلاف واتبعوا أهواءهم إن شئت مددت وإن شئت يعني سكت بين الكلمتين، لكن داخل الكلمة يكون المد واجبا. أولئك أهواءهم هكذا. الله يحفظك يا سيدي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يرضى عليك يا ياسر وبارك فيك. ياسر حروفك فصيحة ما شاء الله، لكن ما تعلمت التجويد ياسر؟ يأتي معك التجويد سجية في بعض المرات. لا ما تعلمتش فرصة. الله يفتح عليك. إن وجدت فرصة يا ياسر لأن قراءتك جميلة، لو وجدت فرصة حلقة قريب منك أو يعني جلسة مع بعض المتخصصين يا سلام، ممتاز جدا حتى تزداد علم. الله يفتح عليك ياسر. نعم شكرا ياسر من الأحساء. الاتصال التالي معنا سارة من الرياض. السلام عليكم يا سارة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا سارة، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أن تأتيهم. تقرأ من المصحف سارة صحيح؟ أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سارة عندك في كلمة فقد جاء أمامك المصحف صح؟ أيوه. الدال فوقها علامة السكون الصغيرة هذه زي رأس الخاء الصغيرة هذه، فقد صح؟ فقد يا سلام. لو وجدت علامة السكون سارة تنطقين الدال فقد، لو ما في علامة السكون تقرأي فقد جاء، لكن وجود عندها علامة السكون معنى ذلك أن الدال الظاهرة في النطق حرف مظهر. فقد جاء ممتاز ممتاز. أكبلي فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءهم ذكراهم فاعلم أنه لا فأنى لهم. أعيدي يا سارة مرة ثانية. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ممتاز ممتاز أكملي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. أعيد مرة ثانية. فاعلم أنه يا سارة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سارة في عندك بعد الهاء الصغير في واو صغيرة على السطر بين مكتوب عندك بعد الهاء في أنه في واو صغيرة على السطر صح؟ أيوة. إيش معنى هذه الواو الصغيرة هذه يا سارة؟ معناها أن الهاء فيها مد كأنها بعدها واو. تقول فاعلم أنه لا أنه لا. لما نقول أنه لا إله فاعلم أنه لا أنه مد طبيعي لسمى مد الصلة يا سارة. تفضل يا سارة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ممتاز يا سارة ما شاء الله. واستغفر لذنبك والمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يحفظك يا سارة على قراءتك الجميلة وأدائك الرائع. الله يحفظك بنيتي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شكرا لسارة من الرياض. الآن معنا أبو ربيع من المدينة. السلام عليكم يا أبا ربيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحييك. الله يحييك يبارك فيك عبد الرحمن والاستقبال. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله. تفضل يا أبا ربيع. الله سبحانه وتعالى نا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة إن شاء الله. آمين. أنا سعيد جدا لكن أشارك معكم بأعظم سورة، سورة الفاتحة. الله يستعلي لكم. أنا متحمس معي الآن. طيب تفضل تفضل استعد بالله. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتحك يا أبو ربيع ويبارك فيك. أنت كم تحفظ من القرآن يا أبو ربيع؟ والله بسيط بسيط أجزاء متفرقة. جميل بسيط الله يحفظك. جميل والله قراءتك طيبة لكن كأنك تأخرت شوي في شدة الضالين. لا اللام عند شدتها تأخذ من الحرف المشدد بدون زيادة هكذا ولا الضالين بس زي بسم الله هذا لام مشددة. إن الله ما نقول بسم الله ولا إن الله واضح أبي ربيع؟ تمام تمام الله يجزاك الله عليك ويرضى عليك شكرا الله الله يرضى جزاكم الله خير جزاك الله خير أمين وإياك. شكرا أبو ربيع من المدينة إلى جدة ومعنا من هناك أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يحفظك يا أم علي بارك فيك ما شاء الله تبارك الله الله يجزيك خيرا. قراءة تعليمية يعني زي ما تفضل الأستاذ عبد الرحمن من شوي. أنت معلمة قرآن أم علي؟ لا لكن درست قرآن. أي ما شاء الله تبارك الله درست تجويد يعني لا. درست قرآن وعلم قرآن تجويد كاملة. الله يحفظك ويفتح عليك بارك الله فيك أم علي. شكرا جزيلا لك على المشاركة تسعدنا مثل هذه المشاركات إذ هي تعليمية لا شك أن من يستمع يستفيد منها. من الرياض معنا نضال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام كيف حالك يا نضال؟ الحمد لله طيب. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يرفع قدرك يا نضال، ما شاء الله. نضال، أنا لاحظت أشياء جميلة في قراءتك، تسمح لي. أولا حروفك ما شاء الله فصيحة نضال، ثانيا واظبت على المدود ما شاء الله، سواء المد المتصل أو المنفصل، مواظبة جيدة. لكن عندنا ملحوظة متكررة، ومنهم من يستمع إليك، من يستمع إليك أو من يستمع إليك، أيهما أصح؟ نقول ومنهم من يستمع إليك، من يستمع إليك، أيهما أصح يا نضال؟ هي إضغام يرملون، يا سلام. إضغام بغنة ولا بغير غنة؟ بغنة. يا سلام، لاحظت عدة غنن عندك ما أتيت بها، بالرغم من أن المدود ممتازة والمخارج ممتازة، فانتبه للأشياء هذه لذنبك أن تأتيهم، لكن قراءتك أروع ما يكون يا نضال، الله يحفظك. الله يسعدك. شكرا لك يا نضال من الرياض على المشاركة. معنا الآن عز الدين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله يا عز الدين. الله يرضى عليك ويرفع قدرك إن شاء الله، وسلم على الشيخ صابر إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجزاه خير. معليش يا شيخ صابر، أنا عايز أقرأ الفاتحة لأنه أنا قريتها قبل كده عليك في حلقة فائتة. طيب. وأنت قلت لي صحيح الأخطاء فيها، كان أخطاء شوية. طيب الله يحفظك يا عز الدين. الله يجزاه خير. تفضل يا عز الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعد مرة ثانية إياك، هذه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا سيدي، ما شاء الله قراءة جميلة والله بهذا بالنغمة السودانية الجميلة هذه. لكن باقي عندنا فقط في اهدنا الصراط المستقيم، فيها هزة في الهاء كأنها فيها قلقلة، كأنها اهدنا، لا سكنها، اهدنا الصراط المستقيم، هكذا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام يا شيخ عز الدين، جميل جميل. الله يجزاه خير يا شيخ صابر، يثبت اجركم ان شاء الله لهذا البرنامج الطيب ان شاء الله. امين. عز الدين، هل تذكر كم يعني ايش قال لك الشيخ في اتصالك الاول؟ كان قال لي على اللي هي المد في ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كويسة، لكن التسكينة بتاعت الها هذه هذه جديدة في الحلقة هذه، يعني ما شاء الله الإنسان يتعلم كل يوم. لكن بشكل عام شيخ صابر كيف التلاوة؟ ممتاز جزاه الله خير عز الدين. أنا عندي ملاحظة. أي نعم. أنك نسيت البسملة. كيف؟ نسيت البسملة في بداية التلاوة. ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. إيه لا ما في مشكلة، إذا عيدة ما في مشكلة، الله يديكم العافية لفوق. لا خلاص، بس أهم شيء ولا شيخ صابر البسملة يعني هي عندي خاصة في الفاتحة. نعم صحيح يعني تبدأ الفاتحة بها. نعم، كثير من المصاحف هي جزء من آية يمكن. نعم. طيب شكرا لك عز الدين، سعدنا بك. الآن إلى القنفذة، ومعنا من هناك حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسن، تفضل. كيفك الشيخ صابر؟ الله يرضى عليك يا حسن ويحفظك، أهلا بك. الله يسعدك، تفضل يا حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. بدون مد يا حسن، يعني المد طبيعي. ماذا قال آنفا؟ آنفا زي آنفا، لا تكون أكثر من المد طبيعي في آنفا. قالوا للذين أوتوا العلم قال آنفا. أنت تقرأ بالمصحف ولا من حفظك يا حسن؟ من المصحف. ممتاز. مرة ثانية، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هداهم وآتاهم تقواهم. انتبه مرة ثانية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يفتح على قلبك يا شيخ حسن. ما شاء الله. حسن، أنا والله جدا يعني سعيد بالتلاوة ومبسوط منها جدا كذلك الأستاذ عبد الرحمن وأعتقد كل المستمعين، لكن عندي شيء حسن استفسار منك الله يحفظك. أنت مع القراءة الجميلة هذه والمخارج الحلوة وحتى أحكام التجويد والمدود والغنن، تحفظ ولا ما تحفظ؟ لأن الترددات هذه كأنك ما تتحفظ سورة محمد، تحفظها ولا ما تحفظها؟ غيب. لا أحفظ الحمد لله. يا سلام، يمكن فقط يعني زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن سألني أثناء تلاوته قال يمكن متردد شوي أو يعني متهيب للاتصال أو كذا. لا التوتر بس. أي التوتر، هو قال كذا الأستاذ عبد الرحمن. قراءتك رائعة وممتازة، الله يفتح عليك يا حسن وينفع بك. آمين. طيب يا حسن. حسن نعم. أنت في أي مرحلة؟ ثاني ثانوي. طيب يا حسن، نريدك أن تقرأ الآن مقطع قصير. كل شخص لديه آيات يرددها دائما، يعني تقرأها، الآيات اللي تقرأها دائما وتحب تقرأها وتحفظها، ويمكن حتى لما ترتلها يكون ترتيلك جميل فيها جدا، فنريدك أن تتلو علينا الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما شاء الله تبارك الله. يا حسن نريدك تشارك معنا في مسابقة المهرة في رمضان، سبق أنك استمعت لها؟ لا لا. طيب نبغى تجينا في الرياض في رمضان وتشارك معنا في مسابقة المهرة، وهي طبعا مسابقة لجمال الصوت في التلاوة. ادخل اليوتيوب وشوف. طيب يا حسن. طيب جاهز؟ إن شاء الله بإذن الله. طيب خلاص، احنا إن شاء الله في تقريبا في بداية شعبان تعلن المسابقة وطرق التسجيل فيها والمشاركة، وإن شاء الله نراك عندنا هنا في الاستديو في رمضان بهذا الصوت الجميل. شكرا لحسن من القنفذة. إلى الخرج، ومعنا من هناك فهد. السلام عليكم يا فهد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. عذرا تأخرنا عليك شوي. عادي. الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أعد يا فهد. فأن لهم. فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سنت. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يفتح عليك فهد. ما شاء الله تبارك الله. طيبة جميلة. الله يفتح عليك. شكرا لك يا فهد. بارك الله فيك. الله يحييك. من الخرج إلى جدة، ومعنا من هناك أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم عبد الله، تفضل. الله يحييك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله توكلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تقرأ من مصحف أم عبد الله؟ نعم من مصحف. طيب انتبه لحركة الدال والذين اهتدوا. اهتدوا نعم. أي نعم. والذين اهتدوا وزادهم هدى. الواو تبع اهتدوا ليست والذين اهتدوا انتهى الكلمة عند الألف اللي عليها السكون هذا. بعدها زادهم وليست الواو هذا ليست تبع الكلمة زادهم تبع اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. بدون غنى يعني أبدا. والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. في همزتين طبعا. فقد جاء أشراطها جاء أش يعني همزة لجاء وهمزة لأشراطها. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الغين من الغين أيوة. واستغفر لذنبك يعني ليست الغين قريبة من الخاء ولا قريبة من القاف. الغين داخلة في وسط الحلق في أدنى الحلق. واستغفر لذنبك مكان الغرارة. واستغفر لذنبك لذنبك. هذه مضغوطة شوية بسموها شديدة اللي سويتها هذه مع عبد الله. واستغفر واستغفر لا المهم اسمعيها وتدرب عليها فيما بعد الله يحفظك. نعم بإذن الله إن شاء الله ودي إن شاء الله أقرأ يوم ولا ما يردوني ولا كلمة إن شاء الله بإذن الله ستصل إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله من الله إن شاء الله يا رب يعينني يا رب. آمين آمين. موفقة يا أم علي أم عبد الله. إن شاء الله. أم عبد الله من جدة شكرا جزيلا لك. إن شاء الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يفتح عليك يا أم عبد الله. اللهم آمين يفتح للجميع إن شاء الله. الله إن شاء الله يسعدكم إن شاء الله يا رب. آمين آمين. بارك الله فيكم. عبد الله من جدة شكرا جزيلا لك. تقول أريد أن لا أخطئ. لم تخطئ كثيرا في التلاوة. لا من أخطاء قليلة لكن واضح أنها مجتهدة يعني. جزاها الله خير. طيب المتصل الأخير معنا اليوم من اليمن عمر. بدأنا باليمن ونختم بها. عمر من اليمن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ حياك الله يا شيخنا. الله يحييك يا عمر وبارك فيك يا ولدي. أهلا وسهلا عمر. اقرأ اقرأ يا عمر يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ. شكرا يا عمر, الله يحفظك يا ولد. ما شاء الله ما شاء الله, احسنت احسنت يا عمر, ممتاز ما شاء الله. شكرا لعمر من اليمن, كان القارئ الاخير في هذه الحلقه. جميل. بارك الله فيه وبارك لوالديه به. آمين. آمين. بعد فاصل مستمعين الكرام نعود, فابقوا معنا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام, نذهب بكم إلى مقر مسابقة الملك سلمان المحلية للبنين والبنات في دورتها 21, حيث ينضم إلينا هاتفيا من هناك المتسابق عبد العزيز البواردي. عبد العزيز أحد مرشحي جمعية مكنون منطقة الرياض للمشاركة في المسابقة. السلام عليكم عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا, حياك الله معنا في هذه الدقائق. عبد العزيز, هذه ليست المشاركة الأولى لك أو الأولى؟ ليست المشاركة الأولى, بل شاركت في برنامج الله ما ذيك أصبحنا العام الماضي. نعم. وبالنسبة لمسيرة المسابقات القرآنية, تقريبا الآن لي فيها عامين المسيرة في المسابقات. شاركت في مسابقة أمير الرياض من قبل تقريبا قبل 3 سنوات تقريبا, وكذلك شاركت في مسابقة الهيئة العامة للرياضة. ما شاء الله. أي نعم, وهذا العام إن شاء الله في مسابقة الملك سلمان المحلية. ما شاء الله. طيب عبد العزيز, أنت استمعت لك اللجنة أو باقي؟ أنا باقي إن شاء الله اليوم بإذن الله المساء بإذن الله. إيه ما شاء الله. الحمد لله شيخ فاضل, يا مرحبا حياكم الله شيخنا. الله يفتح عليك ويبارك فيك. الله يبارك فيكم شيخنا, كيف حالكم؟ طيبين. الله يرضى عليك, جعلكم موفقين مسددين. اللهم آمين. اللهم آمين. بأي فرع تشارك عبد العزيز؟ الفرع الخامس. الفرع الخامس اللي هو 5. أي نعم. طيب حتى وصلت إلى هذه المشاركة كم اختبار خضت؟ اختبار تجريبي ولا اختبار تصفيات؟ لا أقصد تصفيات يعني. حتى رشحت في التصفيات تقريبا حول 6 اختبارات تقريبا. أما التجريبية والإعداد اللي كنا نقيمها مع شيخنا الشيخ حسام الدين في السمهران في جامعة الأميرات سارة مركز الجنوب, تقريبا جاوزنا 70 اختبار تجريبي. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. طيب ممكن نخليها 71؟ طيب سام بالله. مع الشيخ صابر. اي نعم سام بالله. طيب يلا الشيخ صابر, هو اختباره المساء, إن شاء الله نجاهز عبد العزيز. فاختبر. اقرأ يا شيخ عبد العزيز. أفمن كان على بينة من ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون, فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى, ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم, كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما شاء الله الله يحفظك. ما بدي نطول عليك عشان ما نرهقك اليوم يا شيخ. طيب بس كم الدرجة؟ كم الدرجة يا شيخ صالح؟ ما شاء الله 100. ممتاز. لكن عندي تنبيه مهم جدا يا شيخ عبد العزيز، لأن الحروف تتكرر. أو بدأت أفهم كان على بينة ظهرت وكذلك لم يتغير. الياء عندك شديدة، طبعا المستمعين الكرام قد يعني تنبههم في الأشياء الدقيقة هذه. قرأت أفمن كان على بينة، بينة هذه شدة يعني سكرت عليها. لا الياء ليست حرف شديد. على بينة، بينة الياء حرف رخو أو رخو، فكذا لم يتغير، ليس لم يتغير. طبعا واضح. اي نعم واضح. الله يسلمك ويرضى عليك. الله يفتح عليك يا ابن العزيز، اتمنى لك التوفيق يا عبد العزيز. لا نريد ان نطيل معك وندعو لك بالتوفيق. ولا شك انكم بذلتم جهدا كبيرا حيث خضتم 70 اختبارا تجريبيا. اللهم لك الحمد. اللهم وهذا هذا الحقيقة يعني هو المطلوب، الاستعداد الجيد. نحن إن شاء الله يعني نبذل الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. موفقين يا عبد العزيز. الله يكتب لكم مبارك. الله فيكم وفيك في أمان الله. كان الله هذا مستمعين الكرام هو المتسابق عبد العزيز البواردي، مرشح جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وهو يستعد لمقابلة لجنة التحكيم حيث يستمع إليه في الفترة المسائية ربما بعد ساعة أو ساعتين. موفق يا عبد العزيز وكل زملائك.